بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في بداية حلقة اليوم، ونستهلها بهذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الأحزاب، يتلوها علينا القارئ الشيخ حمدي الزابلي. وقد سجلت هذه التلاوة في رحاب مسجد السيدة الطاهرة الزكية النقية زينب رضي الله عنها وأرضاها، سجلت في فترة السبعينيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجي من تشاء you. وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أزواجه من بعده أبداً. إن ذلكم كان عند الله عظيما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن

ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا فإن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما وكان عند الله وجيها صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الأحزاب للقارئ الشيخ حمدي الزامل.